الجنس أحرار تيمة الغدق يا جنس أحرمي أنت يا جنس أحرم ودلك وش سين خلوني غرمت الدنيا يا يسول لا يا لي مري ولا يا سنوني فغفي الضرع هذا يا مخار ربي غسنك يا بيتوه ويا يا لويا ولا يا سنك يا يسول لا يا لي مري ولا يا سنوني فغفي الضرع خسور حضيق ديل ولا آياتك عيسر ما ياري يا مري ألا آياتني فضيق خسور حضيق ديلا أنا آياتك عيسر ما آيار يا مري أنا آياتني فضيق درا الله I'm gaya ya tere kaise